الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية: الربا والقرض والوقف والعتق. وإياك إياك الربا، فلا درهم أشد عقابا من زناك بنهدي، وتمحق أموال الربا وإن نمت، ويرب قليل الحل في صدق موعدي، وآكله مع موكل مع كاتب، فقد جاء فيه لعنهم مع شهدي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الربا والقرض والوقف والعتق. هذه أربعة أبواب في الفقه الإسلامي، تعرض لكل باب منها بشيء مما يختص ويتعلق به من آداب وأحكام، باختصار يتناسب مع هذا النظم. بدأ رحمه الله تعالى بقوله: وإياك إياك الربا، أي احذر واحذر أشد الحذر من الربا، فإن خطره عظيم ومغبته جسيمة، وصاحبه عرضة للعقوبة والعذاب. قد جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى في التحذير منه والنهي عنه، وبيان أنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وهذا كله مما يدل على خطورة الربا الشديدة. قال: فلا درهم، أي درهم واحد يحصله المرء من الربا، أشد عقابا من زناك بنهدي. درهم واحد يحصله المرء من الربا أشد من الزنا، والزنا معروف شناعته، قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والناظم رحمه الله تعالى يشير إلى ما ثبت في سنن ابن ماجة وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا سبعون حوبا، الربا سبعون حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. إذا كان هذا أيسرها فما أشدها؟ وهذا يبين خطورة الربا الشديدة، وأن الأمر كما قال الناظم رحمه الله: فلا درهم أشد عقابا من زناك بنهدي، أي درهم واحد من الربا أشد من الزنا وأخطر. قال رحمه الله تعالى: وتمحق أموال الربا وإن نمت، ويربو قليل الحل في صدق موعدي. أموال الربا وإن نمت، أي وإن كثرت عند صاحبها وتزايدت الأموال عنده، فإنها ممحوقة البركة، لا بركة فيها وإن تكاثرت بين يديه الأموال، فإنه لا بركة فيها، منزوعة البركة، بل إنها تجلب لصاحبها الأمراض والأسقام، وتجلب له أيضا الهموم والأحزان، ولا يمكن أن يعيش حياة القرار، قرار القلب وسكونه وطمأنينته، وبين يديه تلك الأموال الربوية. فأموال الربا مجلبة للأسقام والأمراض، ومجلبة أيضا للهموم والأحزان، وهي عرضة للتلف والضياع، لأنها أموال خبيثة، أموال ممحوقة البركة، وتمحق أموال الربا وإن نمت، أي وإن تكاثرت بين يدي المرابي. ويربو قليل الحل في صدق موعده. أما المال الحلال الذي يتعامل صاحبه بالوفاء والأمانة والصدق، فإن ماله يربو، أي يزيد زيادة مباركا فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويربي الصدقات، أي ينميها لأهلها، وما نقصت صدقة من مال. وفرق بين المرابي والمتصدق، كالفرق بين السماء والأرض. المرابي يعد آفة خطيرة على المجتمع الذي يعيش فيه، لأن المرابي بمراباته ينهب أموال الفقراء والمحتاجين، ويستغل فقرهم وحاجتهم ليأكل أموالهم بالباطل. فإذا جاءه شخص محتاج، ألجأته الحاجة وحدته الضرورة، يطلب قرضا أقرضه وزاد عليه، وكلما أخر السداد زاد أيضا، زاد عليه على طريقة أهل الجاهلية: إما أن تقضي أو تربي، أي تزيد. فهذا آفة على مجتمعه، ويساعد بمراباته تفكك المجتمع وتحل العراة وكثرة الفقر، وأيضا زيادة الجشع عند أصحاب الأموال بمثل هذه الطرائق الظالمة الآثمة الباغية التي تستغل فيها حاجات الفقراء والمساكين. ولهذا تجد المجتمعات التي كثر فيها الربا، تجد أكثر الناس في المجتمع يموت وهو لا يزال يسدد الدين لأولئك المرابين. يكون يمتلك بيتا أو يمتلك سيارة، ولكنه محمل بالديون الباهظة التي استغل فيها أولئك المرابون حاجته وفقره، فحملوا على ظهره تلك الديون. وكما أنهم أثمة ظلمة، فإن أيضا موكل الربا مثلهم في الإثم، مثلهم في الإثم. ولا ينبغي للإنسان أن يتعاطى الربا أو أن يدخل في المرابات، ولولا تعاطي الناس للربا ما وجد هؤلاء. مثل ذلك قل في الرشوة، لولا وجود الراشي ما وجد المرتشي، ولولا وجود موكل الربا لم يوجد آكل الربا. ولهذا جاء في الحديث أنهم في الإثم سواء، لأنهم كلهم تعاونوا على هذا الأمر. قال: وآكله مع موكل مع كاتب، فقد جاء فيه لعنهم مع شهدي. هؤلاء أربعة كلهم حلت عليهم اللعنة، أربعة: آكل الربا، وذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، وإلا لو أخذ الربا ولم يستعمله في الأكل، استعمل في مصالح الأخرى وشؤون الأخرى، يعد آكلا للربا. لكن خص الأكل بالذكر لأنه أعم وجوه الانتفاع. وموكله، أي من يتعامل بالربا مع هؤلاء فيقترض منهم بالزيادة، مع كاتب، أي مع من يقوم بكتابة العقد الربوي، مع شهدي، أي مع الشاهدين على أو الشهود على ذلك العقد. وهؤلاء الأربعة نظمهم النبي صلى الله عليه وسلم وجمعهم في حديث واحد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن تقترض شيئا فندب مضاعف كمثلين إلا خمس بذل التجود، وإن تقترض أحسن وفاء لمقرض فإن خيار الناس أحسن مردد. ويكره الاستقراض للسيء الوفاء، وللسهل لا بأس وبالشارع اقتدي. نعم، هذه الأبيات فيما يتعلق بالقرض، وهو أحد الموضوعات الأربعة في هذا الفصل، وبيان فضل القرض وعظم ثوابه. من يقرض من احتاج من إخوانه المسلمين، والقرض هو أن يعطيه مالا على أن يرده، أو أن يرد مثله إلى وقت محدد أو غير محدد، وهذا فيه تيسير على الناس ومساعدة لهم وفك لحاجتهم، وثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. ولهذا يقول رحمه الله: وإن تقرضا، عندنا النون ساقطة، وإن تقرضا شيئا فندب مضاعف كمثلين إلا خمس بذل التجود. يقول: إن تقرضا شيئا فندب مضاعف، أي جاءت الشريعة بالندب لذلك والحث عليه وبيان عظيم أجره عند الله، وأن ثوابه مضاعف لأن فيه فك لحاجة الناس ومعاونة لهم وتيسير لأمورهم، وهو من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فيه تعاون على الخير وليس فيه مضرة على المقرض، لأنه مال لا يحتاج إليه، ينتفع به أحد إخوانه ممن هو محتاج إليه فترة ويعيده له. فندب مضاعف كمثلين، فندب مضاعف كمثلين. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها، إلا كان كصدقتها. إذا أقرضه مرتين كأنه تصدق عليه مرة واحدة بذلك المال، يعني لو أقرضه مثلا 10,000 ثم أعاده إليه، وأقرض له مرة أخرى 10,000 وأعادها إليه، فكأنه تصدق عليه 10,000 كصدقتها، أي ثوابها عند الله كأنه تصدق عليه 10,000 وماله رجع إليه، لكن حصل لأخيه منفعة في ذلك المال وسد له حاجة ثم أعاده إليه. ولعل الناظم رحمه الله تعالى يشير بقوله كمثلين إلى هذا الحديث إلا خمس بذل التجود، هذا والله تعالى أعلم يشير فيه إلى أن التصدق بالمال أفضل من القرض، وهذا عند جمهور أهل العلم، تصدق به أفضل وأعظم ثوابا عند الله سبحانه وتعالى من القرض، والحديث المتقدم فيه دلالة لذلك، لأن القرض مرتين بمثابة الصدقة، بمثابة الصدقة كصدقة ذلك المال مرة واحدة. وإن تقترض أحسن وفاء لمقرض، فإن خيار الناس أحسن مردد. إن تقترض، البيت الأول للمقرض والبيت الثاني للمقترض، وأن المقترض محسن إليه وينبغي أن يقابل الإحسان بالإحسان وأن يحسن في الوفاء وأن لا يماطل ولا يؤخر ويؤجل، بل إذا جاء وقت السداد يبادر ويسارع برد المال إلى صاحبه. وإن تقترض أحسن وفاء لمقرض، أحسن في وفائك للمقرض بإعادة المال في وقته. وإن أصابتك عسرة وعدم قدرة على السداد تكلم بالكلمة الطيبة معه وتلطف معه وكلمه بالكلام الحسن أن يصبر عليك. وإن تقترض أحسن وفاء لمقرض، فإن خيار الناس أحسن مردد، فإن خيار الناس أحسن مردد، أي أفضل الناس من يكون حسن في رد ما اقترضه إلى صاحبه في الوقت المحدد دون مماطلة أو تسويف. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خياركم أحسنكم قضاء، إن خياركم أحسنكم قضاء. ويدخل في عموم قوله أحسنكم قضاء أن يسدد ما عليه في الوقت المحدد، أن يشكر هذا الذي أقرض على إحسانه وأن يعترف له بهذا الإحسان، وإن زاد شيئا من عنده يهديه لمن أقرضه فهذا أيضا من الإحسان دون أن يكون بينهما اشتراط لذلك. أما إذا كان ثمة اشتراط لذلك فيدخل في الربا المحرم، لكن دون أن يكون هناك اشتراط يعيد له المال في وقته ويشكره على إحسانه ويقول هذه هدية مني لك أرجو أن تقبلها مني وأنت أحسنت إلي وأكرمتني إلى غير ذلك. هذا كله يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام إن خياركم أحسنكم قضاء. قال ويكره الاستقراض للسيء الوفاء، ويكره الاستقراض للسيء الوفاء، الإنسان الذي يعلم من نفسه أنه ليس وفي وأن في إعادة المال إلى أصحابه صعوبة لشح نفسه، فإنه يكره في حقه أن يستقرض لأنه يحمل نفسه مالا وهو يعلم من نفسه أن فيها عسر في إعادته إلى أهله وأصحابه. ويكره الاستقراض للسيء الوفاء، وللسهل لا بأس، الشخص الذي يعرف نفسه سمحه وسهله فلا بأس أن يقترض إن احتاج إلى قرض، وإلا إن لم يكن محتاجا لا يحمل نفسه لأن هذا القرض دين في ذمته. وقد جاء في المسند عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال الدين. قال الدين، الدين إذا تحمله الإنسان وصاحب ديانة وخوف من الله عز وجل يخاف وتبقى نفسه خائفة أن تنفلت روحه وتخرج من جسده والدين هذا باق على عاتقه، وكل إنسان مرتهم بدينه. فإذا كان الإنسان يعلم من نفسه السهولة واليسر والمسارعة إلى السداد لا بأس أن يقترض وبالشارع اقتدي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ألا حبذا المال الحلال لمن هدي إلى البذل في أبواب بر معودي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن خير بر المرء وقف المؤبد. إذا انقطعت أعمال بر الفتى أتى إليه أنيسا عند وحشة مفردي. وهذه الأبيات تتعلق بالأمر الثالث وهو الوقف، تعلق بالوقف. بدأه رحمه الله بقوله ألا حبذا المال الحلال، ألا حبذا المال الحلال، أي أن يوجد بيد الإنسان مال أخذه من الوجوه المباحة، الوجوه التي أحلها الله له فجمعها من حل، لم يجمعها ولا شيء منها من حرام. فمثل هذا المال في يد الإنسان يعد من النعم، لأن وجود المال الذي حصله المرء من حله وعنده علم وبصيرة بدين الله وإدراك لفضل النفقة في سبيل الله، فإن نفسه تبذل من هذا المال وتتصدق في وجوه الخير الكثيرة. وكم من المصالح العظيمة تتحقق للمسلمين على أيدي أشخاص من الله عليهم بالأموال وأخذوا ينفقونها في سبيل الله، ببناء المساجد ودور الأيتام ومعاقل العلم وطباعة الكتب وحفر الآبار وغير ذلك من المصالح والمنافع المتعددة. ألا حبذا المال الحلال لمن هدي إلى البذل في أبواب بر معودي، يعني المال نعمة من النعم إذا كان بيد شخص أخذه من حل وأنفقه في وجوه الخير. فذكر رحمه الله وصفين للمال الذي قال عنه حبذا المال، فوصفه بوصفين: الأول أنه حلال لم يؤخذ من حرام، والوصف الثاني أن صاحبه هدي إلى بذله في أبواب الخير معتادا على ذلك. وهذا الذي فيه الغبطة كما جاء في الحديث: لا غبطة إلا في اثنتين، وذكر منهما رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه في سبيل الله. قال: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي أن الله سبحانه يتفضل على من شاء من عباده بهذا المال ويوفقهم أيضا لصرفه في وجوه الخير. ولما جاء فقراء المهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور أي أهل الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وعندهم فضل مال يتصدقون به، يعني ونحن ما عندنا مال. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء تسبقون به؟ فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى التسبيح والتحميد والتهليل دبر كل صلاة 33، فسمع بذلك التجار وعملوا مثلهم، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له ذلك، جاء الفقراء وذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال صلوات الله وسلامه عليه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. وهذا استنبطه أو أخذه الناظم رحمه الله هنا فقال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يكون عنده أموال أخذها من وجوه حلال وجمعها من وجوه حلال وينفق ويموت يوم يموت وقد بنى من المساجد ما بنى وحفر من الآبار ما حفر وبنى من بيوت مثلا للآتام أو غير ذلك من وجوه البر المتنوعات فيجري أجر ذلك كله له وهو في قبره. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومن خير بر المرء وقف مؤبد. هذا من خير بر من خير أعمال البر التي يبذلها وينفق فيها من ماله الوقف المؤبد. الوقف المؤبد هو أن يحبس الأصل ويسبل المنفعة من بيت أو مزرعة أو مثلا بئر أو غير ذلك من المنافع يوقفها في حياته فيكون الأصل محبوسا لا يباع ولا يوهب ولا يهدى ولا غير ذلك والمنفعة تجري في حياته وبعد مماته تجري المنافع الكثيرة. وبعض الأوقاف تدر أموالا كثيرة وتصرف في وجوه من البر عديدة من بناء المساجد وحفر الآبار ومساعدة الأرامل والأيتام والفقراء وغير ذلك ويموت صاحب الوقف ولا يزال يجري له أجر أو أجور ذلك الوقف وهو في قبره. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية هي الوقف، الصدقة الجارية هي الوقف، يحبس الأصل وتسبل المنفعة، لا يزال هذا الوقف يدر أموالا. حدد الواقف مجالات الانتفاع بها من بناء مساجد أو طباعة كتب أو حفر آبار أو مساعدة أيتام أو معاونة طلبة العلم أو طباعة الكتب أو غير ذلك. ومن خير بر المرء وقف مؤبد. إذا انقطعت أعمال بر الفتى أي بموته، إذا انقطعت أعمال بر الفتى أي بموته، لأن الإنسان ينقطع عمله بالموت، إذا مات انقطع عمله. فيقول الناظم إذا انقطعت أعمال بر الفتى أتى إليه أنيسا عند وحشة مفردي، عندما يكون في وحشة القبر مفردا وحده في قبره تأتيه هذه الأجور وثواب ما أوقفه وما يدره وقفه من منافع، يأتيه ثواب ذلك في قبره أنيسا له في وحشته في القبر. وكم من أناس في قبورهم وفقهم الله عز وجل لمثل هذه الأعمال المباركة في حياتهم ولا تزال الأجور تتوالى عليهم متضاعفة وهم في قبورهم، كل يوم يؤجرون، كل يوم تأتيهم أجور وهم في قبورهم. ومن الناس من هو حي يمشي على الأرض على قدميه وتمر الأيام ولا يؤجر بل يؤزر والعياذ بالله، ميت تحت القبر مدفون في قبره وكل يوم يؤجر. وثمة أناس أحياء يمشون على أقدامهم بصحة وعافية وتمر الأيام والأيام ولا يؤجرون بل يؤزرون، لأنهم شغلوا حياتهم في المعاصي والآثام وما يسخط الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أعظم المندوب عتق وخيره عبيد وعنه بل إماء لخردي، حقيق بأن تسعى لعتق معبد لتعتق من نار الجحيم وتقتدي، وندب بلا خلف عتاقة دين قوي له كسب أمين التفرد فلا تك جماعا منوعا مكاثرا وسارع لبذل المال في الفرض وابتدي. وهذه الأبيات في المسألة الرابعة وهي العتق وبيان عظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ويأتي كما نعلم العتق وهذا مما يدل على عظيم ثوابه في مقدمة الكفارات ككفارة الجماع في رمضان أو كفارة الظهار أو القتل أو غير ذلك يأتي في مقدمتها العتق. وهذا مما يدل على عظيم فضله. وجاءت في أحاديث أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى شيء منها قال ومن أعظم المندوب أي في أبواب البذل بذل الأموال والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى عتق أي عتق الرقاب كما قال الله عز وجل فك رقبة. وخيره عبيد خير العتق عتق العبيد أي الرجال الذكور. وعنه أي أحمد بل إماء لخردي أي عتق النساء لضعفهن. وعتق العبيد كان أفضل لأنه كلما كانت منفعة العبد المعتق أفضل وأنفع كل ما كان أعظم أجرا حقيق بأن تسعى لعتق معبد أي جدير بك أيها المؤمن يا من أكرمك الله بالمال والخير حقيق بك أي جدير أن تسعى لعتق معبد أي لعتق عبد رقيق تعتق رقبته ويكون حرا طليقا بدل أن كانت منافعه لسيده يصبح حرا. وهذا من أعظم المندوب حقيق بأن تسعى لعتق معبد لتعتق من نار الجحيم وتفتدي يشير رحمه الله تعالى إلى ما جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أيما رجل أعتق مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. وجاء في بعض الأحاديث حتى فرجه بفرجه كل عضو منه يعتق الله به عضوا من النار. وتفتدي أي تفتدي نفسك بعتقه أي من النار لأن الله سبحانه وتعالى يعتق ويستنقذ جل وعلا بكل عضو منه عضوا من النار. وندب أي يستحب بلا خلف أي بلا خلاف عتاقة دين قوي له كسب أمين التفرد أي إذا أردت أن تعتق فإنه يندب أن تتخير الأفضل ديانة وقوة وصحة ونفعا وكسبا. فإن كلما كان العبد مجتمع فيه هذه الأوصاف فإن ذلك أكمل في ثواب العتق أكمل في ثوابه وأعظم في الأجر وهو أدل على سخاء النفس وبذلها في سبيل الله. أرأيتم لو أن رجلا أراد أن يعتق في سبيل الله وعنده عدد من العبيد فاختار أنفعهم له وأحسنهم عملا عنده وأصلحهم وأكثرهم استقامة وأعتقه هذا دليل على سخاء نفسه دليل على عظم سخاء نفسه وبذله في سبيل الله تخير الأفضل ولم يتيمم الأضعف والأقل، وإنما تخير الأفضل، فلا شك أن هذا يندب إليه، بلا خلاف أن يكون العتق للشخص الدين القوي الذي تعددت منافعه وفي أمانة، فهذا لا شك أن أولى. وهذا أيضا من جهة إذا نظر إليه في باب العتق يجعل العبيد ينشطون في العمل. أما إذا كان لا يعتق إلا الكسل، كلهم يبقون على التفريط والكسل وعدم، ولهذا ندب إلى أن يعتق إلى الأحسن والأقوى، تكون هذه مثابة المكافأة على إحسانه وديانته ونشاطه وقوته. ثم ختم رحمه الله تعالى قال: فلا تك جماعا منوعا. جماع أي للأموال، جماع أي للأموال، يجمعها ويحرص على الاستكثار منها. منوعا أي لا ينفق ولا يتصدق، يأخذ ولا يعطي، منعا وهات كما جاء في الحديث. فيحذر رحمه الله تعالى من ذلك، أن يكون الإنسان جماعا للأموال، منوعا لا ينفق في وجوه الخير وأبواب البر، مكاثرا أي بماله. وإذا جلس مع رفقاء أنا أكثر مالا وأعز نفرا، مما أيضا يؤدي به إلى الكبر والغرور والعجب بالنفس والتعالي على الآخرين، كما هي حال كثير من الناس. وقد قال الله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وقال جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وسارع لبذل المال في الفرض وابتدي، سارع أي بادر، ولا تؤخر ولا تسوف، وأنت صحيح شحيح. لبذل المال في الفرض أي في الزكاة المفروضة التي افترضها الله عليك، والنفقة الواجبة، نفقة الأهل والأولاد ومن تعول، وأيضا ابتدي من نفسك أنت، تصدق وابذل في غير الفرائض والواجبات، أنفق في وجوه الخير. وبهذا ختم رحمه الله ما يتعلق بهذه الأمور الأربعة. نرجع قليلا إلى أبيات تتعلق في الحج مرت معنا. يقول رحمه الله: عفى الله عني، كم أودع سائرا إليه وذنبي حابسي ومقيدي. يتوجع هنا من حال نفسه في تأخره عن أداء الحج وزيارة بيت الله العتيق، ويقول أن ذلك بسبب الذنوب التي حبستني وقيدتني، تحملت أوزارا تثقل منهضي. تحمل ذنوب تثقل منهضي، أي أن هذا التأخير سبب ذنوب أخرت منهضي، ولكنني أرجو تجاوز سيدي، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عني وأن يعفو عني وأن يغفر لي. وظني جميل بالكريم، أي ظني بالله سبحانه وتعالى جميل، وعدتي شفيع الورى في موقف الحشر في غدي. لئن ثنت الأقدار عزمي عن السرى، أي ما قدر الله لي أن أكون مع هؤلاء السائرين إلى بيت الله العتيق، فشوقي إليه دائم وتلددي، أي أن قلبي في أعظم الشوق لأداء